الأخت شيخ تقول: حلفت امرأة على أخت لها أن تعلمها القرآن وتأخذ أجر، وحلفت الثانية أن لا تأخذ منها شيء، فماذا يلزمهما؟ أولا أنصح إخواني المسلمين أن لا يتساهلوا باليمين، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم. فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في اليمين أو يتعجل فيها. وإذا ابتلي وحلف فليقل إن شاء الله، لأن من قال إن شاء الله فلا حنت عليه، من قال إن شاء الله فلا حنت عليه. أما الجواب عن السؤال فنقول: الحق لمن حلف أولا، الحق لمن حلف أولا. المرأة التي حلفت أولا هي التي لها الحق، والثانية التي حلفت ثانيا تكفر عن يمينها ولا شيء عليها. كمثل هنا لما جاءت المتعلمة التي علمتها الأجرة، قالت المعلمة: والله لا أخذها. فقالت المتعلمة: والله لا تأخذنها. الذي حلف أولا هو المعلمة، فنقول للثانية: لا تعطي، لا تجبريها، وكفري كفارة يمين. وأسهل كفارة اليمين في وقتنا إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو من الرزق ومعه لحم يكون إداما له. وإن شاءت جمعت 10 فقراء على عشاء أو على غداء ويكفي.